لو شخص عقد على امرأة ثم طلقها في نفس المجلس وراجعها في نفس المجلس، أيوة نفصل، نقول هل صار في خلوة بعد العقد ولا ما صار؟ إذا صار في خلوة نعم، نعم والمسلم على شروطهم نعم فهيم، لأن راويه كثير من عبد الله بن عبد العوف ضعفوه. طيب يا عاصم، لو شخص طلق زوجته في العدة ثم مطأها ثم مطأها تمام بدون نية الرجعة على القول الثاني، ها ما تكون رجعة، طيب هل نعاقبه لأنه وطأها؟ ها ما نعاقبه، ليه؟ ما تعرف ايش تقول؟ نعم بدر، نعم عبد الرحمن، ما نعاقبه ليه؟ لأنها لما نعاقبه؟ يعني طبعا على قول المصنف إذا وطأها رجعة، لكن حنسك عن القول الثاني، قال لزوجتها أنت طالق ثم من الغد وطأها ثم وجدت تشتكي المحكمة قالت طلقني ثم طأني وقال ما نويت الرجعة، عاقبه لأنه وطأني، وش نقول؟ هي زوجة ما نعاقبه مثل ما قال المصنف، وهي زوجة لكن لا قسم لها، أي أمر يفعله بها كبقي زوجات يقع. أقوم نصيحتكم للطلاب في بداية الفصل الدراسي، هو لا شك أعظم وأفضل وأخصر وأسهل طريق للجنة هو طلب العلم، ووسائل الثبات على الدنيا هي من أسبابها طلب العلم، لذلك الشخص بقدر ما يمكن يحفظ ويتقن المتون ويحفظ دروس أهل العلم سواء قرآن ومراجع، سواء كان من القرآن أو مراجعته أو حفظ المتون ومراجعتها، وكذا قراءة الكتب النافعة مع الكف عن إطلاق اللسان في الواقع في أعراض المسلمين أو أهل العلم، فيحفظ الإنسان لسانه، وإذا حفظ المرء لسانه حفظ الله عز وجل له قلبه وأعماله وعقله وفكره ونور علمه وبارك فيه، وإذا أطلق المرء لسانه في أعراض الآخرين ذهبت بركة العلم وذهب نور الوجه وحل مكانها سواد القلب والعياذ بالله، ويكتب للشخص البغضاء ولا يجد ثمرة لذلك الفعل، فيكف الشخص لسانه وينشغل بما هو أهم، ويعمل المسلم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك كما في صحيح مسلم، فكل ما فيه نفع يحرص عليه المسلم، والذي لا نفع فيه يبتعد عنه تماما. نعم الدنيا قصيرة قد يفارقها الشخص وهو في طلب العلم أو بعده بيسير، أو ما ينفعه لعب إلا الأعمال الصالحة، ومن أجلها خاصة للشاب طلب العلم، لأنه هو اللي يحفظه من الفتن بإذن الله.